بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أولا بحل المسألة. المسألة يا إبراهيم، حضرت العصر؟ طيب بسم الله، دينا حلك. أربع زوجات، ثلاث بنات وجدتان وشقيقتان، ها؟ من 24 لو نذكرهم ثلاثة 116. ايوه، والباقي كم؟ واحد تعصيبا للشقيقتين. كم انكسار عندك؟ على كم فريق الانكسار؟ على ثلاث فروق. على ثلاثة فروق. طيب، او الجدتان ما هي؟ طيب، الفريق الأول الزوجات، السهام ثلاثة والرؤوس تأخذ إيش؟ عدد الرؤوس، إذن تكسب أربعة، هذا المحفوظ الأول. ثم الانكسار، الفريق الثاني البنات عددهن سهامهن 16 ورؤوسهن ثلاثة، إيش بينهم؟ أيضا تباين، لأن الستة عشر لا تنقسم على ثلاثة، فتثبت عدد الرؤوس ثلاثة. ثم الشقيقتان سهامهن واحد ورؤوسهن اثنان، تأخذ إيش؟ عدد الرؤوس. المثبتات عندك كم؟ ثلاثة ثلاثة، أربعة ثلاثة، اثنين. طيب نبدأ بالتماثل، في تماثل؟ طيب تداخل فيه بين اثنين واربعة، اذا نترك الاثنين ناخذ ايش؟ الاربعة. بقي عندنا الاربعة والثلاثة، بينهما تباين، فنضرب احدهما في كامل، الاخر يكون جزء السهم كم؟ نعم، يكون 12. اذا نضرب اصل المسألة في 12، يطلع المصح كم؟ المصح 82. كم 12 في كم؟ 24 288 لغة العامة، يبدون بالمئات ينقزون الأحاد يرجعون العشرة، واللغة الفصيحة 88 و200 أو العكس، تقول 288 و8. طيب كيف الآن نعطي كل وارث ما له من السهام؟ نعم، نضرب سهامه في جزء السهم، فإن كان فريقا نقسم الناتج على الرؤوس. هاي يبدأ بسم الله، 3 في 12 36، 36 نقسمها على 4 فيها 9، إذن كل زوجة تأخذ 9 9 9 9 9، هكذا التوزيع. طيب الفريق الثاني البنات 16 ضرب في 12 الناتج 192 تقسيم 3، كم الناتج؟ 64. طيب بعد جدات 4 في 12 بكم؟ 48 على 2 24، إذا كنت جدتنا تأخذ 24 سهم. طيب الأخير الشقيقتان 1 في 12، إذا كل واحدة تأخذ كم؟ 6 6. إذا نحن صححنا المسألة. ماذا صنعت بعد إلى هنا؟ ومنهم مقتصد، الله المستعان. مو هذا الواجب، أنت الآن وصلت، يعني أنت الآن كالذي طبخ طبخة ولم يأكل، أنت الآن جهزت المسألة للتوزيع ثم لم توزع، كيف؟ بالقراريط. ما سجلت الخطوات؟ أنت طبعا كان مشيت عليها ولا لا؟ لو مهيت على الخطوات تصل بإذن الله. ما هي الخطوات؟ قلنا أولا أن نصنع جدولا مجاورا لجدول مصح المسألة، جيد، ونضع في هذا الجدول الرقم 24 اللي هو مخرج الطراب. الآن عندك جدولان متجاوران، الأول مصح المسألة وعن يساره مخرج القراب، جيد، عن يساره. طيب الآن الخطوة الثانية النظر على الطريقة التي أنا يعني اخترتها، ولا في طريقة ثانية، النظر بين مصح المسألة ومخرج الطراب، إيش بينهم؟ توافق. توافق بكم؟ أكبر عدد تنقسم عليه 24. 24. طيب ال 24 على 24 فيها الواحد، نضع الواحد هذا فوق مصح المسألة، و 288 على 24 فيها 12. إذن نضع 12 هذه في جدول آخر في الأخير على اليسار. إذن الآن أصبح بعد المصح كم جدول؟ جدول عن جدول، الأول 24 والثاني اللي على اليسار 12. الخطوة الثالثة حتى نعرف سهام كل وارث من القراريط، ها، نضرب سهام كل وارث في جزء السهم اللي هو كم؟ واحد، ثم نقسم على 12. طيب الآن واحد ما يحتاج، إذن نأخذ العدد كما هو لأنه جزء السهم واحد، فنأخذ الآن نبدأ بالتسعة، 9 على 12 ما تنقسم، إذن نضعها كما هي تحت 12، نضع 9 تحت 12، وهكذا في الزوجات. نأتي للبنات 16 كم؟ كل واحدة لها كم؟ 64. لو قسمت 64 على 12 فيها الخمسة ويبقى 4، إذا الأربعة اللي تكتبها تحت الـ 12 والخمسة محفوظة معك، تضعها تحت الـ 24، لأن ناتج القسمة إن كان عددا صحيحا بدون كسور تحفظ هذا العدد وتضع صفرا تحت الحقل الأول، في الحقل الأول. وإن كان الناتج عددا صحيحا وكسورا فإنك تأخذ العدد الصحيح والباقي تتركه في الحقل. إيه؟ إحنا نبدأ نقسم القسمة ما تكون من خارج القراب. إيوه. يعني أتعبت عدد هذا اللي تعبت يعني هو أي في شيء آخر صحيح، أي أحيانا يكون على الأكبر ويقسم أحيانا، جيد، أحيانا أحيانا تبقى معك 24، أي فأنت تترك الباقي وتأخذ تقسم أو تشوف، يعني لابد لا ما يكون فيها إيش قفز، لابد أن ننهي حقلا حقلا، شايف؟ فنحن طالما بدأنا بالحقل الأخير إذا ننهي وضعه. كيف ننهي وضعه؟ إما أن نضع صفرا أو نضع الباقي ثم ننتقل لـ 24 وهكذا، إنه أحيانا تكون كذا حقل فيه يعني، كما سيأتي إن شاء الله في الطريقة الثانية. طيب إذا الآن كم في البنات؟ وضعنا الباقي كم؟ 4، والعدد الصحيح 5، هذه نضعها تحت 24، وهكذا تفعل في كل بنت. الجدات 24، كم السهام؟ على 12 فيها الاثنين، نضع صفر والاثنين ننقلها إلى 24. طيب الشقيقة السهام 6، 6 على كم؟ ما تجد. إذا نضع الستة كما هي. الآن الحقل الذي فيه 12 ما نسبته للأربع وعشرين؟ هذا الاثنى عشر تعتبر واحدا صحيحا من 24. جيد. طيب تحسب الأعداد الموجودة في الحقل الاثنى عشر كم؟ 60. 60 على 12 فيها 5، إذن كم؟ أي 5 قرابين. يعني حقل الاثنى عشر يمثل 5 قرابين. اجمع الأعداد الموجودة في حقل 24 19، إذن 19 5 عدد صحيح، عملية صحيحة. كيف نقرأ الآن؟ كيف نقرأ عن صبة الورثة؟ نقول كل زوجة لها إيه، كل زوجة لها 9 من 12، نجعل القراط الواحد 12 ونعطيها كم منه؟ 9. وكل بنت 5 قراريط وأربعة من 12، وكل جدة هي كل جدة تأخذ قراطين كاملين. طيب كل شقيقة نعم تأخذ 6 من 12 من القراط. الطريقة المشهورة لمثل هذه الحالة، الطريقة المشهورة المعروفة في الكتب، أغلب الكتب، وهي على النحو التالي: أنك تقسم المصح أو الجامعة على 24، على 24. شفت؟ أن تقسم الجامعة المصح، تسمى الجامعة كما سيأتينا في المناسخات، المصح أو الأصل أو الجامعة تقسمه على 24. الناتج إما أن يكون عددا ناطقا أو عددا صامتا أو عددا صحيحا وكسرا. لماذا عددت سامعا كلمة ناطق وصامت؟ الناطق والصامت الرياضية. فما هو عدد الناطق عندك؟ يتحلل. والصامت هذا زي المعرب المبني في النحو. طيب جيد، زي المعرب المبني في النحو. طيب وأحيانا يكون ناتج القسمة عدد صحيح وكسر. شفت؟ طيب إذا كان ناتج القسمة عددا ناطقا فإنك تحلله إلى أضلاع، يتحلل. كيف التحليل؟ تحليل تعرفون ولا نسيتوه؟ تحلل لأجزاء. التحليل لازال يعني كما عهدنا، تضع خط والرقم تضعه على اليمين. طيب جيد، يعني تضع الرقم وتضع خط هكذا عمودي وتقسم العدد على عدد، العدد المقسوم عليه يكون في الجهة إيش؟ اليسرى، والناتج يكون في الجهة اليمنى، ثم تقسم على عدد آخر في الجهة اليسرى والناتج يكون في الجهة، هذا التحليل، هذا هو التحليل. تحلله إلى أضلاع، هكذا يقول الفرضيون أضلاع، يسمونه ضلع. وفي الرياضيات ايش اسمه؟ أضلاع برضه. الحمد لله، يحلل إلى أضلاع إذا كان عددا ناطقا. أما إذا كان عددا صامتا ما يتحلل. أي طيب، بس خلينا نشوف نتيجة التحليل. إذا كان ناتج القسمة قسمة المصح على 24 على مخرج القراط، إذا كان عددا صامتا ناطقا فإنك تحلله إلى أضلاع، ونتيجة التحليل تضعها في جداول، على يسار جدول 24، يعني تضع كم جدول تضع بحسب إيش؟ نتيجة التحليل. ممكن تضع جدولين، ممكن ثلاث جداول، ممكن أربع جداول، ممكن أكثر. وإذا كان عددا صامتا فإنك تضع جدولا واحدا وتضع في هذا العدد. جيد. طيب الآن المسألة التي معنا الآن هذه كم المصح فيها؟ 288. الآن الخطوة الأولى أن نقسم 288 على إيش؟ على 24. ما هو الناتج؟ الناتج 12. هذا عدد ناطق ولا صامت؟ هذا ناطق. نقسم الناطق هذا الناطق عدد هذا 12 نحلله إلى أضلاع. طيب إذا حللنا أضلاع شو نقول؟ 12 على 2 فيها 6، و6 على 2 فيها 3، و3 على 3 فيها 1. إذا أفضل تحليل هذا معروف، يعني اللي تكون على جهة اليسار يعني الأعداد اللي تكون على جهة اليسار دائما 2 و3 و5 غالبا. شوف اضبط القاعدة غالبا يعني 2 زي 12 الآن ليش ما نخليها على 6؟ ها أصغر تحليل أصغر عدد. طيب إذا 12 على 2 فيها 6 و6 على 2 فيها 3 و3 على 3 فيها الواحد، إذا كم تحليل 12؟ 2 2 3. جيد. هذه 2 2 3 نضعها في جداول، نضعها في جداول على يسار مخرج إيش؟ القراب. فنضع 2 2 3 كيف؟ لا لا ما في دمج. ليش ما في دمج؟ لأنه طيب أنت لو في التحليل يعني 12 على 3 فيها كم؟ الأربعة، وأربعة على 4 فيها واحد من التحليل، صح ولا لا؟ يعني ممكن 12 تحلل إلى 3 و4. طيب خلاص ليش نحن نكثر الأضلاع؟ نخليها ضلعين بس ونكسر الضلع، خليها ضلعين. طيب 12 على قلنا 12 على 4 فيها 3 3 3 في 1. إذا نترك نصنع الآن 3 جداول، جدول ل 24 وبعده جدول للأربعة وبعده جدول للثلاث. هذا نتيجة إيش؟ تحليل العدد الناطق اللي هو ناتج عن قسمة المصح على 24. طيب الآن نتبع نفس الخطوة التي تقدمت، وهي أن نضرب سهام كل وارث في جزء السهم. جيد. وبعد ذلك نقسم. في جزء السهم عندنا؟ لا، نقسم سهام كل وارث الآن مباشرة. عرفتم؟ نقسم سهام كل وارث مباشرة بدون جزء السهم. جزء السهم هذا يكون في الطريقة الأولى، يعني الطريقة الأولى ما فيها تحليل الأضلاع. فنبدأ نفس الطريقة، نأخذ 9، ها 9 على 3 فيها 3، إذا نضع 0، ونأخذ 3 3 على 4 ما تيجي، ها لا ما هي 4 على 3 3 على 4 أقل، الثلاثة أقل، اقسم 3 على 4. إذا ما تفعل هذه الحالة تضع 3 بـ8 فتحت 4. جيد. طيب نأتي إلى من؟ البنات. كم؟ 64 على 3. كم فيها؟ يبقى باقي بس نبغى العدد الصحيح. 21 إلا 21. 21 والباقي كم؟ والواحد الذي نظر تحت حقل الثلاثة، وناخذ معنا كم؟ 21. طيب ونقسم على 4، 21 على 4 فيها 5 والباقي كم؟ 1. إذا نضع الواحد تحت 4 والخمسة نضعها تحت 24. ها ماشي معانا؟ كل واحد لازم يمشي معي بالكتابة بالشباك خطوة خطوة، لأنك إذا ما كنت ماشي معي بالجداول والأرقام والعملية الحسابية ما تفهم، لأنها أشياء خطوات كثيرة ومتشابكة تحتاج إلى إنسان يكون معي. طيب ناتي إلى نصيب سهام من الجدات، كم سهامهن؟ 24. 24 على كم؟ على 3 فيها 8 في باقي، إذا نضع صفر. 8 على 4 فيها 2 صفر، ونأخذ 2 نضعها تحت 24، وهكذا في الجدة الثانية. جيد. طيب في البنات في الشقيقات، كل شقيقة كم لها؟ 6. 6 على 3 فيها 2، نضع صفر نحفظ نأخذ 2 هذا. 2 على 4 نضع 2 كمان. شفت لنا خالد ليش نحفظ احنا العدد الصحيح؟ اذا كان في اضلاع زي كذا يمشي معنا. طيب الان لاحظوا الان كم ضلع عندنا الان، كم حقل بالنسبه للقراريط؟ عندنا 3 حقول، حقل لمخرج القراط وحقلان للتحليل. الحقل الاول، الحقل الأول يعني الجدول الأول من جهة اليسار اللي هو على رأسه كم؟ 3. هذه 3 تعتبر واحدا من الحقل الذي قبلها، يعني تعتبر واحدا من كم؟ من 4. فهمتم؟ طيب والأربعة تعتبر واحدا من 24، مفهوم هذا؟ طيب الآن نجمع الأعداد الموجودة في حقل الثلاثة، كم؟ 3 فقط. إذا الثلاثة تعتبر إيش؟ تعتبر واحد، يعني واحد الآن، واحد من 4. طيب نجمع الأعداد الموجودة في الحقل 4، كم؟ 13. لا أكد، أكدوا شد مخك حسان، يجمع يجمع مع أخوان ولا كثير الأعداد. حقل 4 كم؟ 19. مش كثير 19 يا جماعة، كل الأسود هذا 19، سبحان الله العظيم. ها 19. طيب 19 وعندنا واحد من حقل الثلاثة، إذا 20. طيب 20 على 4 هذه 5 قراريط، هذه 5 قراريط احفظها معك. نأتي لحقل 24، أي ما العدد اللي فيها؟ 19 و5 تمام، انتهينا. جيد. طيب الآن كيف من الآن نقرأ نصيب كل وارث؟ هكذا القراءة. ما هو النصيب الأول منهم؟ الزوجة. كم لها الزوجة؟ أي حق لها؟ ها؟ حق الأربعة فقط كم لها؟ لها 3. إذا نقول الزوجة لها 3 أرباع القراط، ولا إن الأربعة دي تعتبر إيش؟ الأربعة تعتبر قراطا واحد معايا، لأن كل حقل يعتبر واحد صحيح من الحقل الذي إيش قبله. فالأربعة تمثل قراطا واحدا من 24، كما أن الثلاثة تمثل قراطا واحدا من الأربعة. فالآن إذا أردنا أن نقرأ نصيب الزوجة نقول الزوجة لها ثلاثة أرباع القراط، لأن القراط الأربعة وهي أخذت ثلاثة منه، إذن كم لها من القراط؟ ثلاثة أرباع فقط. يعني هل اكتمل لها قراط واحد؟ لا، وإنما أخذت كم؟ ثلاثة أرباع القراط فقط. هكذا نقرأ نصيبها، هل واضحة؟ طيب نأتي للي بعدها، من هي؟ البنت. لها شيء في حقل الثلاثة؟ لها واحد، وفي حقل أربعة واحد أيضا، وفي حقل 24 خمسة. إذن كم الآن؟ لها خمسة قراريط صحيحة، جيد، وربع قراط، وربع القراط، وثلث الربع، رحمكم الله. طيب خليكم معايا الآن، هذا شيء الله يرحم البدران يقول خلي الإنسان واجب، وهي شيء سهل، كيف لو كانت الأضلاع ثلاثة ولا خمسة ولا ستة؟ طيب الآن نحن في نصيبنا، لا البنت كيف نقرأ نصيبها؟ نقول لها خمسة قراريط وربع قراط وثلث ربع القراط، ثلث ربع القراط. كيف ثلث ربع القراط؟ لأن الثلاثة الأخيرة تعتبر واحدا من الربع هذا، تمام، تعتبر واحد، وهي كم أخذت من الواحد؟ أخذت واحد، فإذن ثلث الربع لها، ثلث الربع لها خمسة قراريط وربع القراط وثلث الربع، وثلث الربع. العام يفهم؟ الله المستعان. طب نأتي إلى من الجدات، من مشكلة كل واحدة لها إيش؟ قراطان كاملة، من مشكلة. طب نأتي إلى الشقيقة، كل شقيقة كم لها في حقل؟ حقل أربعة، كم لهن؟ إذا لها كل واحدة لها نصف قراط، جيد، من أخذت الربعين، كل واحدة لها نصف القراط. طريقة القراريط هذه يعني كما ذكرنا هي معيبة، لها عيوب، إنها يعني صعبة وغير مفهومة وليس العمل عليها، لكنها دقيقة ما تترك لك شيء باقي، دقيقة ما تترك شيء، لكن النظام العشري لابد يبقى لك شيء. أيما أفضل التحليل ولا الأولى الطريقة الأولى؟ لا، العدد الصامت سهل، هو التحليل في الأعداد الناطقة، أما العدد الصامت فإنك تضعه كما هو، العدد الناطق تضعه كما هو. لا مو هذا الأسهل، إذا اللي بالتحليل هذه، والله الطريقة الأولى تنظر بين المصح والأربع وعشرين وتضع جزء سهم للمصح، تضرب فيه السهام ثم تقسم، ولا لا؟ هنا ما في جزء سهم، إذا حللت مباشرة اقسم السهام مباشرة على الأضلاع ارتاح. طيب إذا كان العدد غير ناطق صامت، نعم تضعه في جدول كما هو وتقسم عليه، تقسم عليك على نفس الطريقة هذه، أسهل ذي هذه الطريقة الأخيرة، سبحان الله. صحيح هي، بس الصعوبة فيها يعني متى الصعوبة؟ لا لماذا صعب؟ شوف الآن لما مو التحليل سهل، يعني إذا كان ناتج القسمة عددا صحيحا، إذا كان ناطقا بالتحليل، كان صامت تضعه كما هو. الصعوبة إذا كان ناتج القسمة عدد صحيح وكسر، هنا مشكلة، هذا العيب فيها، هي اللي جعلتنا نختار الطريقة الأولى. أحيانا المصح إذا قسمته على 24 ما يأتيك على الصحيح، على الصحيح كسر. ولذلك حتى يتخلصوا بعض الكتاب المؤلفين في علم الفرائض، حتى يتخلصوا من هذا المأزق، ماذا قالوا؟ قالوا تأتي بعدد، يعني تصحح تصحيحا جديدا، تأتي بعدد تضربه في المصح بحيث الناتج، بحيث أن الناتج إيش؟ يقبل القسمة على 24. هكذا تخلصوا، شفتم؟ وهذه طريقة المشايخ الشافعية والمؤلفين المعاصرين، كذلك الكتب القديمة فيها هذا، تأتي بعدد يقبل القسمة على 24. وحتى إن الشيخ الذي يعني تعلمنا منه وتلقينا عنه هذا العلم ألف رسالة، رسالة صغيرة سماها تسهيل التبيين فيما لا يقبل القسمة الـ 24، وحصر لك الأعداد من 2 إلى 48، بس طبعا أسقط 48 وأسقط 24، التي ما هي الأعداد التي تضربها في فيها فتعطيك عددا يقبل القسمة الـ 24. أحيانا عدد، أحيانا يأتيك عدد ما في عدد آخر تضربه فيه فيقبل القسمة الـ 24. ضرب مثلا بعد رقم كم؟ 13. لو كانت الجامعة 13 هل تقسم الـ 24؟ ما تقسم. ففي هذه الحالة تضطر أن تضربها هي نفسها في 24، ثم تصحح تصحيحا جديدا، ثم تقسم على 24، وهكذا. جيد، نأخذ مثالا فيما لا يقبل القسمة على 24. يعني هالك مثلا عن زوج وأم وشقيقة وأخت لأب، وأخوي لهم، هذه المسألة من كم؟ من 6. الزوج له 3 والشقيقة لها 3 والأم 1، أيوة، والأخت لأب 1، والاثنان لأخوة الأم الثلث، إذن عالت إلى كم؟ إلى 10، عالت إلى 10. تحتاج تصحيح؟ ما تحتاج، إن الفريق اللي فيها إيه سهامه منقسم عليه الأخوة الأم. طيب الآن لو فرغنا الآن إلى التركة، التركة هنا مثلا سيارة لا تنقسم، نريد أن نقسمها بالقبضين، فنضع جدولا بجوار جدول العول 24، ثم نقسم عول المسألة أو مصح المسألة وأصل المسألة على كم؟ على 24. العشرة هنا لا تنقسم، فنحتاج الآن إلى عدد نضربه في 10 فيقبل القسمة على 24 ولا لا؟ كنت لو أتيت بالكتاب مع الصغير هذا إن ذكر جميع الأعداد، هيا الآن أتوني بعدد لو ضربنا في 10 قبل القسمة على 24. الاثنين من 10 بكم؟ 20، ما يقبل. نشوف الـ 12، 10 في 12 بكم؟ 120 على 24 هي 5 ولا لا؟ إذن هي 12، إذن 12 هذه تكون كجزء سهم الآن للعشرة، ونلغي جدول 24 هذا، نلغيه حتى نعمل جدولا جديدا للتصحيح. طيب نصحح المسألة، 10 × 12 = 120. نضرب سهام كل وارد في هذا الجزء، جزء السهم 12، فعندك الزوج 3 = 36. طيب والشقيقة 36، والباقون 12 12 12. انت ماشي، واضح يا اخوان؟ كيف؟ لا، في جزء السهم 12، لان الان المسألة عندنا 10، أليس كذلك؟ نبغى نصححها حيث تقبل القسمة 24، فلابد أن نأتي بعدد نضربه في 10 فيقبل القسمة، فاستخرج الناتج يعني العشرة نضربها في عدد فالناتج يقبل القسمة 24، فاستخرج الإخوان عدد رقم كم؟ 12. فالاثنى عشر هذه حينئذ تكون جزء السهم لمسألة الأولى، مسألة العشرة تكون جزء السهم لها، فنضرب الأصل في هذا العدد ونضرب كذلك السهام، لأن نحتاج إلى تصحيح، وتعرفون التصحيح يشمل الأصل ويشمل السهام، لأن التصحيح العدد اللي تضرب فيه الأصل أيضا تضربه نفسه، تضرب فيه إيش؟ السهام، غير التصحيح. هنا نبغى أصغر عدد، يعني ما هو عدد كبير، شايف؟ نبغى أصغر عدد يمكن ضربه في العشرة فيقبل القسمة. ما في أصغر من 12، في أصغر؟ أي نبغى، لأن دائما إذا أخذنا الأصغر تقلش الأعداد والأرقام. طيب الآن ضربنا العشرة في جزء السهم هذا الجديد اللي 12، فطلعت المسألة بكم؟ ب120. ضربنا نصيب الزوج 3 × 12 طلعت كم عندنا؟ 36. نصيب الشقيقة 3 × 12 ب36. طيب والباقون؟ وانت ماشي 12 12 12 12. الآن نضع جدولا على جهة اليسار لمخرج القراء، كم؟ 24. مصح المسألة عندنا كم الآن؟ 120، ومخرج القراء نقسم الآن مصح المسألة 24، 120 على 24 كم فيها؟ 5. الخمسة صامت ولا الناطق؟ صامت، صامت مو صامت بالتاء. طيب ماذا نفعل بهذه الخمسة؟ أي نضعها في حقل على جهة اليسار مجاورا لحقل ال 24، فيكون عندنا الآن بعد ما صحش المسألة كم حقل؟ حقلان، حقل ال 24 وحقل الخمسة. الآن العمل سهل، نقسم سهام كل وارث على الخمسة. هل يحتاج إلى ضرب؟ لا، لأن ما في جزء سهام. فنبدأ بسهام من؟ الزوج. الزوج كم سهامه؟ 36 سهما. 36 تقسمها على الخمسة كم تعطيك؟ 7، والباقي تأكدوا، لأنه إذا جمعنا راح نغلط، تأكدوا 7 والباقي، يعني 7 × 5 بكم؟ 35. إذن 7 والباقي 1، الواحد هذا نضعه في حقل الخمسة ونمشي بالسبعة. 7 تقسم على 24، إذا نضعها بكاملها. نأتي والأخت الشقيقة كذلك نفس الناتج. نأتي لمن؟ الأم والإخوة، الأم كلهم مثل بعض، يعني حل واحد يكفي عن الجميع. 12 × 5 فيها 2 والباقي 2، إذا نضع 2 و2 نضعها تحت 24. كيف؟ هذه 12 تقسم على كم؟ طيب الاثنين تقبل قسمها 24؟ عندك ريالين وعندك 24 عامل ها؟ العكس. طيب إذا ما كانت تقبل نضعها كما هي. الآن لاحظوا هذه الخمسة ما نسبتها الأربع وعشرين؟ أي تعتبر واحدا صحيحا. طيب اجمعوا الأعداد الموجودة في حق الخمسة، عشرة، عشرة في خمسة هذه بقيرطين. الأعداد اللي في حق الأربع وعشرين 22 واثنين 24 صحت المسألة. الآن كيف نقرأ؟ كيف نقرأ أنصبة الورثة؟ الزوج له سبعة قراريط وخمس، خمس قراط. طيب امشي بعده. الأم لها قراطان وخمسة القراط، لأنها اثنين من خمسة وخمسة القراط. ايوه الشقيقة كالزوج، نعم نفس الشيء. هذه الطريقة الأخيرة لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما ذكرت الطريقة الأولى، كان اقتصر على هذا ولا لا؟ واضحة كذا. أما ذيك فيها نظر بالتباين بالتوافق، فيها لفات العلم، هذا على طول اقسم المصح على ايش؟ اقسم المصح على 24. اذا ما قبل اضربه في عدد يقبل. جيد؟ كيف؟ الاشكال نعم، لكن هذا سهله رسالة شيخنا. نعم رسالة شيخنا، هو يعني ألف رسالة في تسهيل هذا الشيء. الرسالة موجودة، ممكن تصور، أجيب لك تصورونها؟ طيب ممكن تصور. هو يعني ماذا فعل؟ أهم شيء في الرسالة الجدول، هو وضع جدولا بالأعداد التي يمكن ضربها في الله، ثم ضرب ذكر أمثلة على جميع الصور، هذا اللي طول الرسالة. ولا الجدول اللي في أول الرسالة يكفي، جدول من صفحتين. هذا يمكن تصويره، يكفي الجدول، جدول يكفي. ثم يعني الشاطر في الرياضيات والحساب أنا أعتقد ما يحتاج الجدول، هذا لا يحتاج خلاص يعرفه. لكن مشكلتنا فين الشاطر؟ والله المستعان. لكن الآلة الحاسبة ممكن، أي ممكن تسهل لك ولا لا؟ تسهل لك العمل. طيب احنا كنا نريد أن ندخل في المراسخات، لكن الظاهر الوقت لم يسعف. فالآن ما بقي إلى ثلاثة أيام ولا؟ وباقي دروس يعني الحاجة تحتاج إلى أقل شيء أسبوع. في دورة الأسبوع الجاي ولا ما أكيد؟ الله المستعان. والله ما أدري بسم الله. أيوة. وهي درس بعد العصر؟ بس والله يعني يشق على الشباب. هي يعني واحد يعني بعد الفجر وبعد العصر، وبعد العصر درسين، وبعد المغرب وبعد العشاء، من يتحملها؟ لماذا؟ ولا الجماعة الأخرهم يعني الله. طيب هو أهم شيء يا جماعة أن يكون الشرح واضحا ولا الشرح يكون واضح ومفيد لمن أراد أن يراجع، مهما بس ننتهي وخلاص. لذلك الأيام المتبقية نحاول نركز على المناسخات، نحاول نتقنها كما أطلنا النفس في الجد والإخوة، مع أنه ضد مرجوح لكن أردنا أن نفهم. لذلك القراريط هذه حتى لو أضفنا درسا ثالثا حتى يعني نفهم جيدا ما في بأس. فننتهي من المناسخات بإذن الله عز وجل. إذا كان إذا الدورة وقيمة توقفنا ونأتي إن شاء الله بعد الدورة ونضيف أسبوعا حتى ننتهي من المسائل التي هي تعتبر من النوافل. إلا هناك في أبواب مهمة، باب الرد وباب ميراث ذوي الأرحام، هذه مهمة، باب الحمل والمفقود، خنت المشكل، الهدمة والحرقة والغرقة، هذه أمر سهل إن شاء الله. هذه الأبواب كلها نأتي عليها إن شاء الله في أسبوع منفصل بعد الدورة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أما الآن لأن ثلاثة أيام ممكن نأتي على كل ما بقي، ولكن إيش الفائدة دون أخشى أن ما يكون في فهم سليم. فإحنا عندنا الثلاثاء والأربعاء والخميس نحاول أن ننتهي فيها من المناسخات ونأخذ درسا آخر، يعني إن استطعنا إن شاء الله أخذنا درسا آخر، ما استطعنا أجلنا ذلك إلى ما بعد الدورة. والله المستعان، يعني حقيقة أنا كنت واضع 4 أسابيع، لكن هذا خبر الدورة هذا جاء مفاجئ فجعلنا نجعلها 3 أسابيع، ولكن يبقى أسبوع إن شاء الله معنا وقت بإذن الله. بس أنا حقيقة اللي يعني عز علي أن بعض الأخوان سيسافر، أقول له إنه الأسبوع القادم في دوام وهم مرتبطون به ومعنا، بعد كذا تنفصلون 3 أو 4 منكم سوف يسافرون. الله المستعان. طيب ناخذ ما مسألة في مجال صحيح. لا هو احنا نترك اسبوع الدورة وممكن اسبوعين بعده لما نرد نسافر، اي ممكن بعد الدورة بعد نهاية الدوام نترك اسبوعين اللي يحب يتنزه ويسيح في الارض، ولا رجعت وقمنا الدرس. اما المشكلة في الاخوان الذين هم ليسوا من ينبع من المدينة ومن مكة ومن جدة، هذا ما يبقى في الإجازة، أليس كذلك؟ سوف يسافر إلى بلده، هذا الكلام، الكلام عن هذا وليس الكلام عن أهل ينبع. طيب المسألة الأولى، طيب مسألة نستعمل فيها الصلاة الطرق كلها ولا طريق عبد الرحمن بلسان المشفق بلا طريقتين يعني بأشهر الطرق؟ لا، طريقة النسبة المئوية والنظام العشري سهلة لي ولا لا؟ وسهل قراري، خاصة الطريقة الأخيرة طريقة قسمة المصح على 24. طيب هالك عن 4 زوجات، وأم وتسع بنات، من مشكلة خلي تسع بنات وخمس شقيقات وثلاث أشقاء، 5 شقيقات و3 أشقاء، يعني إخوة أشقاء. هذه المسألة إن شاء الله بكرة بعد الفجر نشوف كيف حلها بطريقة القراريط، وبالطريقة الأولى بالثانية اللي هي التحليل، هذه هذا الواجب الأساسي، ومن أراد أن يحلها بالطريقة الثانية هذه نافلة، والحمد لله رب العالمين.